والسلام على من لا نبي بعد. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه ووالديه المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الامام العالم حافظ الجندي ابو محمد عبد الرحمن بن عبد الصبر بن عبد الله بن زيد رحمه الله تعالى. الحمد لله الموقن لشروط سبل رشده المنعم بشمول رحمته وسعه ذكره. احمده حق حمده واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وشهاده يعتصم به في صدره وظله. واشهد ان محمدا عبده ورسوله الوقي بعهده صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين من بعده صلاه دائمه باقيه ما توجه خاصه بخطه. وبعد فقد سالتني ان اجمع لك 40 حديثا تحفظها من احاديث احكام المسالمه توصيفها على مر الايام وان تكون وقد استقر الله تعالى وجدت الى مرفوضك وبلغت الى مرفوضك وخرجت رحمه رجل البخاري ومسلم رحمهما الله في صحيحيهما وفضله احدهما راضيا بالله تعالى ان ينفعني بنا وبياه وسائر المسلمين اجمعين انه ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا الكتاب الذي تفضل القارئ الكريم بقراءة مقدمته هو كتاب 40 في الأحكام للحافظ زكي الدين أبي محمد المنذري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 56 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نبدأ بذكر الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى، أريد أن أقف مع مقدمته عدداً من الوقفات. المسألة الوقفة الأولى عند قول المصنف: فقد سألتني أن أجمع لك 40 حديثاً. جرت عادة أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن يؤلفوا مصنفات تجمع 40 حديثاً، لما روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 40 حديثا حشر في زمرة الفقهاء. ولذلك يقولون إن من أجل 40 ما كان متعلقا بالأحكام، وأشهر 40 التي جمعها ابتداء الحافظ أبو عمرو بن الصلاح، ثم زاد عليها بعضها من جوامع الكلم النووي رحمه الله تعالى، فنسبت للنووي بعد ذلك، ثم تممها نحو من 50 الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى. وهذا الحديث وهو حديث 40 جرى أهل العلم على روايته والعمل به رجاء مثوبته، ولأن حفظ 40 حديثا مما يسهل على طالب العلم. إذن حفظها 40 سهلة جدا، فبالإمكان طالب العلم، وهذا سهل جدا ومتيسر لكثير من طلبة العلم، أن يحفظ 40 حديثا في يوم واحد، وعلى أقصى تقدير في يومين. ولذلك أريد قبل أن ننتقل للوقفة الثانية من كلام المصنف، أريد من الإخوة الحاضرين أن يقوموا بتسميع هذه 40 على في موعد أقصاه بعد غد. يجب أن يكون هناك تسميع لهذه 40، ولعل الإخوة الأكارم في المسجد أن يقوموا بتوكيل من يقوم بالتسميع. ومن الغد إن شاء الله، فإن القارئ الكريم لن يقرأ من الورق وإنما سيقرأه حفظا، وكذا الباقون. وخاصة أن هذه 40 سهلة، كلها مما جرى أو يأتي كثيرا على أسماعنا، وربما حفظناها في غيرها من المتون كالعمدة وغيرها، وهي من أحد الصحيحين، فلا صعوبة في معرفة لفظها. إذن هذا ما يتعلق بال40. الأمر الثاني في قول المصنف: تحفظها من أحاديث الأحكام. لا شك أيها الإخوة أن أهم ما يعنى به طالب العلم لتحصيله أن يعنى بالحفظ، وأجل ما يحفظ كتاب الله عز وجل ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن من لم يحفظ فإنه لن ينال من العلم ما أراد، ولن يبلغ فيه مرامة، وكما قال صاحب الرحبية: فاحفظ فكل حافظ إمام. وكما قال ابن نصر الله في نظمه للوجيز في الفقه: وبعد فالفقه عظيم المنزلة، قد اصطفى الله خيار الخلق له، قد اصطفى خيار الخلق له، وإنه بل كل علم يوضع بدون حفظ لفظه لا ينفع. إذن لا بد من العناية بالحفظ. وأما الأحاديث فإن العناية بحفظها على سبيل الخصوص مهم جدا، لأن اختلاف لفظ الحديث يؤدي إلى الاختلاف في الحكم المبني عليه. وقد عقد القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابه الإلماع في مسائل الرواية والسماع فصلا في بيان الأحكام الفقهية التي تختلف بناء على اختلاف الألفاظ، فقد يتغير لفظ معين بزيادة حرف أو كلمة فيختلف الحكم عليه اختلافا بينا. ومن أجل الكتب وأهمها التي عنيت بذكر الألفاظ التي زيدت وبني عليها حكم كتاب الزيادات لأبي علي النيسابوري، وهذا كتاب عظيم جدا وقد طبع في مجلد، وما زال أهل العلم ينقلون عنه، نقل عنه القاضي أبو يعلى في التعليق وكثير من أهل العلم، لأن هذا الكتاب عني بذكر الزيادات التي بنيت على الأحكام، وهو سمي الزيادات على الخرقي، عفوا الزيادات على المزن، وفي الحقيقة في الزيادات الأحاديث التي بنيت عليها الأحكام. إذن أنا أريد أن نعلم مسألة، وهو أن حفظ أحاديث أحكام الأحاديث الأحكام الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مهم جدا لطالب العلم، وليحرص طالب العلم على حفظ حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن فيه جوامع الكلم، ومن حفظ شيئا أصبح لسانه عند حديثه وبيانه مشابها له. فمن حفظ الشعر فإنه دائما يأتي في كلامه بالمترادفات، ومن حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم رأيت لكلامه نورا، كما ترى في كلام من حفظ كلام الله عز وجل النور. جزاك الله خير. نعم، إذن المقصود أن الحفظ هذا مهم جدا، ويجب على المرء أن يعنى به ولو كبر سنه، حتى لو كبر الشخص في سنه فلا يمتنع من حفظ المتون، وأجل المتون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو المتون التي فيها الأحاديث. ونحن نعلم أن من طريقة أهل السنة والجماعة في كتب الاعتقاد التي يتميزون بها عن غيرهم أن كتب الاعتقاد عندهم إنما هي قال الله قال رسوله. انظر أي كتاب من كتب الاعتقاد، ثلاثة أرباعها إن لم يكن أربعة أخماسها، إن لم تكن كلها قال الله قال رسوله. إذن فحتى المتون في كتب الاعتقاد هي حفظ لآيات وأحاديث. نعم، المسألة الثالثة في قول المصنف 40 حديثا تحفظها من أحاديث الأحكام. المراد بأحاديث الأحكام أي التي تثبت الحلال والحرام، لأن الأحاديث أنواع، بعضها أحاديث أحكام تثبت الحلال والحرام ونحوه، ونوع ثاني من الأحاديث تسمى بأحاديث الآداب، والفقهاء يفرقون بين أحاديث الآداب والأحكام من جهات متعددة. من هذه الجهات أنهم يقولون إن الأوامر في أحاديث الآداب تكون للندب، وأما الأوامر في أحاديث الأحكام فالأصل فيها أنها تكون للوجوب، وكذلك النهي، فإن النهي يكون في أحاديث الأحكام للتحريم، وأما النهي في أحاديث الآداب فإنه يكون للكراهة. وعلى هذا عامة أهل العلم في مشهور المذاهب الأربعة، كما ذكر ذلك ابن النجار في شرحه على مختصر التحريم. إذا المقصود هناك نوع ثاني من الأحاديث المتعلقة بالآداب، كآداب العطاس وآداب الأكل وآداب الشرب وغيرها من الآداب التي يورد بعض أحكامها الفقهاء في كتب الفقه، وبعضها تفرد في كتب مصنفة. النوع الثالث من الأحاديث الأحاديث المتعلقة بالأخبار كالمغيبات، سواء كانت المغيبات السابقة كأخبار بني إسرائيل وبدء الخليقة ونحو ذلك، أو المغيبات التي تكون في آخر الزمان كالملاحم وما يكون عند قيام الساعة وأشراط الساعة ونحو ذلك. والأصل في أحاديث الملاحم الضعف، كما قال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء، قصده أنه لا يصح منه إلا الشيء القليل، وأما ما يتعلق بالأخبار التي تكون في يوم القيامة فإنها كثيرة وأغلب وكثير منها صحيح. هذه الأخبار أو الأحاديث المتعلقة بالمغيبات روايتها بالمعنى أسهل بكثير من رواية أحاديث الأحكام بالمعنى، لأنها لا يتعلق بلفظها حكم في الجملة، إلا اللهم بعض الأحكام التي يرى أهل العلم استنباطها من شرع من قبلنا ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفها وقد وردت في شرعنا، أي بواسطة شرعنا، كما هو مشهور مذهب أحمد أن ذلك يكون حجة. طيب، قال الشيخ وملازمة درسها على ممر الأيام، هذه مسألة مهمة جدا يجب على طالب العلم العناية به، وهو أن العلم لا يثبت في صدر المرء إلا بملازمة الدرس. وثق أيها الموفق أن العلم لا بد فيه من تعب ولا بد فيه من بذل جهد. وأنتم تعلمون كلمة محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى: العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضك أو ما العلم إن أعطيته ما أخذته جملة ذهب منك جملة، فإن أعطيته كلك أعطاك بعضه. إذا لابد أن المرء يبذل من جهده ووقته الشيء الكثير في تكرار العلم ودراسته، لابد من الملازمة. وأنا في الحقيقة يمر علي بعض الإخوان الفضلاء يقول كلمة فلا أستطيع أن أجيب، حينما يقول هذا الكتاب درسته ولن أرجع له. قد لا يقول لن أرجع له، يقول لما يقول ماذا أقرأ فيقول له معلمه اقرأ الكتاب الفلاني، يقول هذا قرأته وانتهيت منه. قوله قرأته وانتهيت منه يدل على أن هذا الرجل في نظره للفقه ونظره للعلم غير محسن، لأن ما في شيء قرأته وانتهيت منه، لابد أن تعود له، لابد من التكرار، لابد من الإعادة، لابد من الملازمة، سواء في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في سائرها المتون المتعلقة بالعلم، لابد من الإعادة، لابد. بل كان بعض المشايخ عليه رحمة الله يقول لا تكسر الكتب، وهذا منهج بعضهم، وإنما عليك بكتب معدودة في كل فن كتابا أو كتابين أعده حتى يثبت العلم في ذهنك فقط. طيب الله قلبك بالإيمان والهدى، جزاك الله خير يا شيخ. نعم. قال ثم أن تكون بغير إسناد، هذه فائدتها أن حفظ الأسانيد قد تكون أقل فائدة من حفظ المتون، فإن حفظ المتون أهم لا شك، وخاصة للمبتدئ، وأما الأسانيد فإن علمها من فروض الكفايات مثل سائر العلوم، وأما علم حفظ الأسانيد المتون ففي ذاتها عبادة ولها من الفضل العظيم الشيء الكثير. شوي أشرقني هذا لو تبدأ يا شيخ، جزاك الله خير، الله لا يهينك يا شيخ، جزاك الله خير. طيب نعم. قال ثم استخرت الله وأجبته إلى مرغوبك، هذه مسألة تدلنا على أن الاستخارة تكون في كل شيء، وما نقل عن النووي أو نقله النووي من الخلاف هل يستخار في الطاعات، نقول إذا كانت الطاعات واجبة لا يستخار فيها، وأما إذا كانت الطاعة مندوبة فإنه يستخار إليها أو يستخار بها، لا يستخار إليها، نعم، أو يستخار فيها، نعم يستخار فيها. والسبب في ذلك لأن الاستخارة في الحقيقة هي طلب للإعانة، لأن كما تعلمون في حديث جابر رضي الله عنه أن المرأة إذا أراد أن يستخير الله يقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجله وآجله، فاكتبه لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. ولذلك ذكر أهل العلم أن كثيرا أحد المعاصرين جمع من استخار في تأليف كتاب فبورك في هذا الكتاب بسبب ذلك. فالبخاري كان يستخير الله عز وجل كما نقل عنه في كل حديث أورده في هذا الحديث في كتاب العظيم، وكذلك ابن جرير الطبري جاء عنه أن استخار الله عز وجل في تفسيره، وهذان الكتابان من أعظم الكتب التي إليها المرجع في علم الحديث وفي علم التفسير. ولعل من أسباب أن الله عز وجل جعلنا ندرس هذا الكتاب وهو الأربعين للمنذري، وستحفظونه إن شاء الله عز وجل فيثاب مؤلفه عليه، لعل والعلم أن الله عز وجل من أسباب ذلك أن مؤلفه استخار الله عز وجل فبورك له في هذا الكتاب فينتفع الناس به. فالإنسان دائما يجعل الاستخارة ديدنا له إلا في الأمور الواجبة. قال: وخرجتها مما خرجه البخاري ومسلم، أي الشيخان، فحينئذ لا تحتاج في النظر في أسانيد وتصحيح الأحاديث لأنها مما رواه الشيخان. قال: أو وانفرد، نعم، وانفرد به أحدهما. طبعا المصنف رحمه الله تعالى باستقراء كلامه في هذه الرسالة نجد أنه غالبا إنما يورد من ألفاظ الأحاديث ما أخرجه مسلم، فإن مسلم كان يعنى بإيراد الحديث كاملا غير مجزأ، ولما ذكروا المفاضلة بين البخاري ومسلم بيّنوا أن البخاري يفضل مسلما في أمور ومسلم يفضل البخاري في أمور، فمما يفضل به مسلم البخاري أن مسلما رحمه الله تعالى كان في إرادة الأحاديث يريدها كاملة، وذلك كان بعض علماء الحديث يختارون ألفاظ مسلم على ألفاظ البخاري، يختارون مقدمون ألفاظ مسلم على البخاري. والمحاكمات بين الصحيحين كثيرة جدا مؤلفة، ومنها كتاب ابن رشيد الفهري السنن الأبين في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن، وذكر فوائد أخرى متعلقة في المفاضلة بين الصحيحين. وأنتم تعلمون أن مسلم رحمه الله تعالى ربما أورد الحديث بأكثر من لفظ، وقد استقرأ بعض العلماء رحمهم الله تعالى طريقة مسلم في ذلك، هذا استقراء بعض أهل العلم ولا أدري عن صحته، فقد كنا نسمعها من بعض المشايخ، فيقولون دائما مسلم الأصح عنده من الألفاظ التي يريدها هو الأول، وهذا غالبا عنده، فإذا أورد أكثر من لفظ فأصحها عنده الأول، كما جاء في لفظ إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا إلى آخر الحديث، أورد أولا لفظ وما فاتكم فاقضوا، ثم ذكر اللفظ الثاني وما فذكر أولا وما فاتكم فأتموا، ثم ذكر بعد ذلك اللفظ الثاني وما فاتكم فاقضوا، والفرق بينهما سيأتي إن شاء الله في محل من كلام المصنف. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة من غير ظهور ولا صدقة من ظهور، أخرجه مسلم. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بحديث عبد الله بن عمر، ولم يورد حديث عمر الذي قال عنه إسماعيل بن راهوية لوددت أن من ألف كتابا أن يفتتح به كل كتاب من كتابه، وهو حديث إنما الأعمال بالنيات. ولعل السبب في ذلك أن المصنف إنما أراد أن يبين الأحاديث المتعلقة بالأحكام فقط، أو أنه أراد أن يجعل كتابه متمما لكتاب الأربعين التي أشرت لها في الابتداء، التي ذكر جمع أول أحاديثها أبو عمرو بن الصلاح ثم تممها النووي، فكأنه أراد أن يقول إن كتابي هذا متمم للأربعين، فإذا حفظت الأربعين للنووي التي شهرت احفظ أحاديث فإنها متخصصة في الأحكام. ولذلك يعني ما أتذكر الآن يعني ما أدري كم الأحاديث، لكن أن هناك حديثان متفقان بين الكتابين. أول حديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، الطهور يخالف الطهور كما أن الوضوء يخالف الوضوء، فالطهور والوضوء بالضم هو الفعل، وأما بالفتح فإنه الماء الذي يتطهر به أو يتوضأ به. إذن فيجب عليك إذا نطقت هذا الحديث وحفظته الليلة، وأنا أؤكد على الحفظ، لا بد الحفظ، لا بد أن أسمع منكم حفظا بإذن الله عز وجل، فاحفظه بلفظ الطهور ولا تحفظه بلفظ الطهور، فانتبه لهذه المسألة وعرفنا الفرق بينهما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل، إذا نفي الفعل فإما أن تنفى حقيقته أو أن ينفي أو أن ينتفي إجزاؤه أو أن تنتفي صحته، عفوا، إما أن تنتفي حقيقته أو تنتفي صح أو أن تنتفي صحته أو أن ينتفي إجزاؤه أو أن ينتفي كماله، انتبه الأربع بهذا الترتيب، كل نفي بهذا الترتيب، إما أن يكون النفي نفي الحقيقة ثم الصحة ثم الترتيب الثالث أو ماذا الإجزاء ثم الكمال ثم الكمال، هذا الترتيب مهم، فكل نفي جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تعمل به الأول، فإن لم يمكن حمله عليه فالثاني ثم الثالث ثم الرابع بهذا الترتيب. نأتي لهذا الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله، النفي هنا متعلق بفعل وهو القبول، فدل على أنه النفي هنا ليس نفيا للحقيقة بل هو نفي للصحة، فلا تصح الصلاة، فإذا لم تصح فإنها لا تجزى من باب أولى، إذن فقوله لا يقبل نفي لصحة الصلاة التي تصلى بغير طهور، بغير طهور. هذه الجملة نأخذ منها عددا من مسائل الفقه. المسألة الأولى أن هذه الجملة دليل على اشتراط الطهارة للصلاة، وهذا بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم أنه لا بد من الطهارة في الصلاة. المسألة الثانية أن الطهارة متقدمة على الصلاة، أليس كذلك؟ فحينئذ نسمي الطهارة شرطا. انتبه معي، ما الفرق بين الشرط والركن؟ الشرط يكون متقدما، وأما الركن فإنه يكون موافقا، وليس لازم الشرط المتقدم أن يكون متقدما وغير موجود في أثناء الفعل، بل يجب أن يكون قبل الفعل وأثناءه في كثير من الصور، لكن الركن لا يجب أن يكون موجودا إلا مع ابتداء الفعل. واضح المسألة؟ إذن ما الفرق بين الشرط والركن؟ الشرط يكون متقدم على الفعل، والركن هو ما كان مع الفعل، مع الفعل. الطهارة هنا ماذا؟ شرط، لأنها قبل، يجب أن تكون موجودة قبل تكبيرة الإحرام، فدل على أنها شرط. انظروا معي، النية ما رأيكم؟ هل هي شرط أم أنها ركن؟ على العموم هي روايتان مذهب أحمد، لكن ما رأيكم؟ على المشهور والمعتمد أنها شرط وليست ركن، وينبني على كونها شرطا وليست ركنا حكما. الحكم الأول أنه يجوز أن تتقدم على أول العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وهذا الحديث صحيح بشواهده ومتابعات وله أصول يدل على ثبوته. إذن هذا المقصود أن الشرط هو ما كان متقدما. الحكم الثاني مبني عليه أنه لا يلزم استصحاب ذكرها وإن لزم استصحاب حكمها. طيب انظروا معي، هذه مسألة مهمة جدا في فهم كلام الفقهاء. عندنا الشرط وعندنا المانع، ما الفرق بين الشرط والمانع؟ بعض الناس يقول إن فوات الشرط مانع، وهذا طريقة كثير من الأصوليين. أما الفقهاء فيفرقون بين الشرط والمانع، ركزوا معي. فالشرط إذا لم يوجد فإنه ينتفي الحكم، سواء كان حكما تكليفيا أو حكما وضعيا. تكليفي لا يجب، حكم وضعي لا يصح الصلاة. إذا انتفى الشرط انتفى الحكم. من شرط وجوب الحج ماذا؟ الاستطاعة. فإذا انتفت لا يجب الحج، سقط الوجوب، سقط الوجوب. لكن المانع إذا انتفى فلا يسقط الحكم، وإنما ينتقل إلى بدله، ينتقل إلى البدل. مثال ذلك القدرة على الركوب أو عدم القدرة على الركوب مانع، عدم القدرة على الركوب. الزاد والراحلة هذا هو الشرط، الملك للزاد والراحلة، لكن عدم القدرة على الركوب هذا مانع وليس شرطا. وينبني عليه أن من ملك الزاد والراحلة لكنه غير قادر على الركوب لمرض ونحوه، فإنه حينئذ يجب عليه أن ينتقل البدل، وهو أن يوكل من يحج عنه. وضح الفرق بين الشرط والمانع. في الصلاة شرط الصلاة العقل، فمن لا عقل له لا تصح صلاته، لكن عدم القدرة على أداء الصلاة مانع، عدم القدرة على أداء الصلاة مانع. فمن ليس قادرا على القيام يصلي جالسا، ومن لم يستطع الصلاة جالسا فعلى جنب على حاله، بإيماء أو بدونه يصلي على حاله. فالمانع ينقل الحكم إلى بدله، وأما انتفاء الشرط فينفي الحكم بالكلية. إذن انتبهوا لاصطلاح الفقهاء، ولذلك هناك استخدام الفقهاء للشرط وللركن وللواجب قد يغاير الاصطلاح الذي تواضع عليه علماء الأصول، فانتبهوا لهذه المسألة. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور بينا قبل قليل أن هذا الحديث يدل على إيش؟ أن الطهارة شرط، أليس كذلك؟ هذه المسألة الثانية. عندنا قاعدة، خذوا هذه القاعدة، أن الشروط لا تسقط بالنسيان ولا بالجهل، كل ما يعد شرطا فإنه لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان، كل الشروط، أما الموانع فتسقط. طيب، بناء على ذلك، فلو أن امرأ، انظروا معي، فلو أن امرأ نسي أن يتطهر من الحدث الأصغر أو الأكبر فصلى، فنقول هل صلاتك صحيحة أم لا؟ ليست صحيحة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، كما في حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر لا يقبل الله صلاة بغير طهور، حديث أبي هريرة لأنه من أحاديث العمدة وبعض الشباب يحفظ أحاديث العمدة. واضح المسألة؟ إذن الشروط ماذا؟ لا تسقط بالسهو والنسيان ولا تسقط بالجهل، لا يعبر فيها بالجهل في الجملة. لو جاءنا شخص قال لم أكو عالما بأن هذا الأمر، بأن الصلاة لا يشترط لها الطهارة، نقول أعد صلواتك الماضية كاملة وهكذا. إلا طبعا مسألة فيها خلاف مثل النواقض، جاءنا شخص قال لم أكن عالما بأن أكل لحم الجزور أو مس الفرج ينقض الوضوء، نقول هذا يعذر به، لأن التي يعذر بها هي التي ليست مشهورة أو كان فيها خلاف قوي فهذا يعذر فيه. طيب، انظروا معي المسألة الثالثة فهي مهمة وهي متعلقة بالمسألة الأولى والثانية. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، بغير طهور، عبارة بغير طهور تشمل أمرين. الأمر الأول، أنا أتكلم ترى ببطء لأني أرى الأخوة يكتبون وإلا بودي أن أتكلم بسرعة عشان نمشي. بغير طهور، كلمة طهور تشمل أمرين، تشمل الطهور باستخدام الطهور في رفع الحدث الأصغر والأكبر، استخدام الطهور، استخدام الماء، يعني الطهور هنا الماء، استخدام الطهور وهو الماء لرفع الحدث الأصغر والأكبر، وهذا واضح، الوضوء أو الغسل. وقد يقصد بالطهور استخدام الماء الذي هو الطهور، استخدام الماء في إزالة النجاسة، فقد تسمى إزالة النجاسة طهورا، طهورا لأنها تطهير للنجاسة، أليس كذلك؟ فإن التطهير إما للنجاسة وإما رفع للحدث، فهو إما رفع الحدث أو إزالة النجاسة كما تعلمون. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور تشمل رفع الحدث وتشمل به وتشمل أيضا إزالة النجاسة. طيب، واضح وجه الاستدلال أن كلمة طهور تشمل كل ما يرفع بهذا الماء وهو الطهور، لأن كل ماء طهور، هو الطهور ماؤه فهو طهور، فكل ما يزال بالماء من النجاسات أو الأحداث يسمى طهورا. فلا يقبل الله صلاة من غير إزالة الحدث ورفع، من غير رفع للحدث وإزالة الخبث. انظروا معي، هذا الحديث استدل به بعض الفقهاء وهو المشهور المذهب على أن إزالة النجاسة شرط في الصلاة. ركزوا معي، هذه مسألة دقيقة فانتبهوا لها. استدل بهذا الحديث على أن إزالة النجاسة شرط في الصلاة، ولذلك من يذكر من الإخوان شروط الصلاة؟ كم على شروط الصلاة؟ أو نسيتم؟ 9 وبعضهم يعدها 8 صح بدلي. كم منها ما يتعلق بإزالة النجاسة ورفع الحدث؟ رفع الحدث الفقهاء يعدونه شرط، وإزالة النجاسة يعدونه شرط. واضح وجه الاستدلال من الحديث وهو واضح وقوي جدا، ينبني على عدهم أن إزالة النجاسة شرط. ما الذي ينبني عليه؟ الفائدة الثانية ماذا؟ لا يعذر فيه بجهل ولا بنسيان. فلو أن امرأ وقع على ثوبه نجاسة وعلم بها قبل الصلاة ثم نسيها ولم يتذكر إلا في أثناء الصلاة أو بعدها، فحينئذ قالوا إن صلاته باطلة. حكمها حكم رفع الحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، والطهور يشمل الطهارتين، وهذا دلالة قوية جدا على هذا القول. أو وقعت النجاسة على ثوبه وجهل محلها، لا يعذر بذلك. وأما إن جهل وجود النجاسة ابتداء لم ينسها، لم ينسها ينسى النجاسة، وإنما جهل أن في ثوبه نجاسة حتى انقضت صلاته صحت صلاته، لأن هذا ليس في ملكه. الجهالة بالحال هنا ليس في ملكه، وإنما لا يعذر بجهالة الحكم، لكن الجهالة بالحال هنا ليس في إرادته. ويدل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي نعله أذى ثم خلعه في أثناء الصلاة ولم يعد صلاته، فقال إن جبريل أتاني آنفا وقال إن في نعلك أذى أي نجاسة، فخلعها في أثناء صلاته. على قول الفقهاء يقول لو تأخر ركنا واحدا والنعل في رجله وقد علم بوجود النجاسة فيه فإنه حينئذ تكون صلاته باطلة. وضحت المسألة؟ طيب، قال بعض أهل العلم وهي الرواية الثانية، قالوا لا، بل إن إزالة النجاسة أو إن النجاسة من موانع الصلاة، موانع الصحة، ولذلك بعضهم يعد إزالة النجاسة من الواجبات ولا يعدها من الشروط. تفريقهم عدهم أن النجاسة من الواجبات معناها من عدها من الفقهاء، وهي رواية ثانية مذهب أحمد، من عد النجاسة من الواجبات إذن عد وجود النجاسة من موانع صحة الصلاة، وبناء على ذلك فإنه يعذر فيها بالنسيان. فمن وقع على ثوبه نجاسة ثم نسي أن هذه النجاسة على ثوبه ولم يعلم إلا بعد انقضاء الصلاة صحت صلاته. وضح الفرق بين القولين؟ كيف عرفنا ذلك؟ هؤلاء عدوا إزالة النجاسة شرطا، والآخرون عدوها واجبا، بمعنى أن وجودها مانع، فالواجب هو إزالتها، إزالة النجاسة يكون واجب ووجودها مانع، فحينئذ حكمنا بالعذر بالنسيان. ما الدليل عليه؟ ما نقول الحديث، لأن الأحاديث هي التي تميز، النصوص الشرعية هي التي تميز هل الفعل من الواجبات أم أنه من الأركان أم أنه من الشروط. وهذه لي محاضرة كاملة، كيف تستطيع أن تميز الركن من الشرط من الواجب، والواجب يدخل فيه إزالة المانع، هذه الأمور كيف تفرق بينها من الحديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، النصوص الشرعية. هناك قواعد أصولية بينها العلماء في هذا المحل، وهذا لها درس كامل موجود عند الأخوان. طيب، إذن عرفنا كيف يستدل بهذا الحديث على المشهور مذهب أن ماذا؟ أن إزالة النجاسة شرط. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، قالوا هذا يدل على أن كل ما يسمى صلاة فإنه حينئذ فإن الطهارة شرط له من الحدث. ما الذي يسمى صلاة؟ انظروا معي. قالوا أولا نسمي الطواف صلاة، وبناء عليه فيلزم في الطواف الطهارة من الحدث وإزالة النجاسة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو مروي عند الإمام أحمد، الطواف بالبيت صلاة، غير أنه يجوز الكلام فيه، أو نحو ما قال عليه الصلاة والسلام. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، سمى الطواف صلاة، فدل على ماذا؟ على اشتراط الطهارة من الحدث ومن الخبث. إذن فيلزم هذان الأمران، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وهذا يؤيد على وجوب التطهر من الحدثين. مما يسمى صلاة كذلك كل عبادة بالسجود. شوف عندنا قاعدة، كل ما سماه الشارع، يعني هذا أحد القواعد ذكرها ابن النجار، يقول فقهاء إذا سمى الشارع البعض باسم الكل أو سمى الكل باسم البعض فذلك البعض ركنا، هذه قاعدة. إذا سمى البعض باسم الكل أو سمى الكل باسم البعض فالبعض ركن في الكل، الله عز وجل سمى الصلاة كلها سجودا، فدل على أن السجود ركن في الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمى الله عز وجل في الحديث القدسي في مسلم، الحديث المسلم رواه مسلم، سمى الفاتحة صلاة، فدل ذلك على أن الفاتحة ركن. طيب، هنا سميت الصلاة، سمي السجود باسم الصلاة، فدل على أنها صلاة. كذلك أستفيد بحكم آخر، أنها تأخذ حكم الصلاة، فإذا سمي البعض باسم الكل فالبعض يأخذ حكم الكل. كذلك هذه القاعدة الثالثة. بناء على ذلك، فإذا كل عبادة يتعبد الله عز وجل بالسجود فيها فإنها تأخذ حكم الصلاة، تأخذ حكم الصلاة، فيجب فيها الطهارة لأنها جزء وركن من الصلاة، فحينئذ يشترط فيها ما يشترط في الكل. وضح وجه الاستدلال أو أعيده؟ وضح الحمد لله. إذن أخذ منه فقهاؤنا أن كل عبادة بسجود فإنها تأخذ حكم الصلاة لأنها بعض الصلاة، وقد سميت الصلاة باسمها. أعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة، فحينئذ يجب أن تأخذ حكمها من حيث الشروط، ومنها الطهارة من الحدث ومن النجس. ما هو السجود الذي تعبدنا به؟ تعبدنا بسجود التلاوة، وتعبدنا أيضا بسجود الشكر. وبناء على ذلك فإن الفقهاء يقولون إن سجود التلاوة وسجود الشكر كلاهما له حكم الصلاة، وإن كان بعضهم يصرح فيقول هي صلاة، لأن الله عز وجل سماها صلاة، فسمى الصلاة باسمها فدل على أنها صلاة، فحينئذ يأخذ البعض حكم الكل، فيشترط فيها ما يشترط في الكل من استقبال القبلة، ويشترط فيها صفة السجود الذي هو في الصلاة من حيث الأمران: الهيئة وهو علو أسفل الظهر على الرأس، والأعظم السبعة، ويشترط لها أيضا الشروط المتقدمة كالطهارة من الحدث والخبث. هذه أخذت من هذا الحديث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا صدقة من غلول. قوله غلول، الغلول لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فأما المعنى العام للغلول فهو كل مال أخذ بخيانة، فكل من خان من غير من خان أمانة فإنه يكون غالا، وعلى ذلك فكل مال حرام يدخل في هذا الحديث، كل مال حرام يدخل في هذا الحديث. كما أن الفقهاء، شوف هذه خذ فائدة فقهية، يعبرون عن كل مال حرام مستحق بالمغصوب. شوف، كل مال حرام وكان هذا المال الحرام مستحق. ما معنى مستحق يا شيخ؟ تنظر إليه، من يعرف معنى المال مستحق؟ للمال الحرام نوعان، إما أن يكون مستحقا أو غير مستحق. المستحق من كان لشخص بعينه، وأما غير المستحق فهو الذي أخذ من غير استحقاق، لا يعرف له مالك أساسا. مال الربا مال حرام لكنه غير مستحق، فلا يرد لمن أخذ منه بل يتصدق به. المال المستحق يجب رده لمن استحق له. فكل مال مستحق، فكل مال اكتسب من حرام وكان مستحقا يسميه الفقهاء بالمغصوب. إذا قالوا الصلاة في الأرض المغصوبة، الوضوء بالماء المغصوب، الإناء المغصوب، لا يقصدون الذي أخذ على وجه القهر الذي يذكر تعريف الغصب في باب السرقة، وإنما يقصدون به أوسع من ذلك. فالمسروق مغصوب، والعارية المجحودة مغصوبة، والوديعة المجحودة مغصوبة، والوديعة المتصرف بها من غير إذن صاحبها مغصوبة، ومن التقط لقطة بغير قصد التعريف أو بغير نية التعريف فإنها تكون مغصوبة. وهكذا حتى أن الشيخ عثمان بن قايد في حاشيته عد 10 أنواع، نقل عن صاحب الشرح 10 أنواع، طبعا صاحب الشرح منتهى، 10 أنواع قال هي المال المغصوب، المسروق مغصوب، وهكذا كل هذه الأموال تسمى مسروقة. فكذلك الغلول بالمعنى العام، فإن الغلول هو كل مال أخذ على وجه ماذا؟ الخديعة وعدم الاستحقاق. إذن فكل مال محرم سواء كان مستحقا أو غير مستحق إذا تصدق به صاحبه لا تقبل صدقته، لا تقبل صدقته. فإن كان مستحقا فيجب عليه رد بدله عنه، يجب أن يرد بدله. وإن كان غير مستحق فإنها ليست صدقة، وإنما هو تخلص من المال، هو تخلص وليست صدقة. ولذلك التخلص يجوز صرفه في مصارف أوسع من المصارف التي قد تكون أوسع وقد تكون أضيق أحيانا من مصارف الصدقة، لأن التخلص لا يوضع في الكريم، لا يوضع في المساجد، وإنما يوضع في أمور في طعام وفي ذلك، لا يوضع في المساجد لأن باب التخلص. ففرق بين الصدقة وبين التخلص، ولا يؤجر المرء على التخلص كأجر الصدقة، وإنما يؤجر أجر إبراء الذمة فقط، أنه أبرأ ذمته، واضح؟ وأما إن كان المال مستحق فيجب أن يعطيه بدله. وبناء على ذلك بعض الناس قد يكون له مال أخذه من مستحق، فنقول هذا المستحق إن كنت تعرفه فلا تبرأ ذمتك بالصدقة بهذا المال، من تجوز أن نقول صدقة، بل يجب عليك أن ترد هذا المال إليه ولو كان جهة عامة. من أخذ مالا من جهة عامة، سنتكلم عنها بعد قليل في المعنى الخاص الغلول، فيجب عليه أن يرد هذا المال للجهة العامة، الجهة العامة للدولة الحكومة، يجب أن يرده بأي طريقة كانت، فلا تبرأ الذمة بالصدقة بالفقراء، بل يجب أن يرد المال. فإن لم تجد صاحبه فإنك تتصدق عنه بهذا المال، فإن جاء ولو بعد 10 و20 سنة يجب عليك أن تبذل بدل المال الأول الذي تصدقت به عنه، واضح المعنى؟ طيب، المعنى الثاني للغلول، المراد بالغلول هو الأخذ من الغنيمة، الأخذ من الغنيمة قبل القسم أو من غير استحقاق. وفي معنى الغلول أيضا في لسان الشارع الأخذ من كل مال عام، وأتكلم بلغة المعاصرين، كل مال استحقاقه عام للناس أخذه الشخص من غير استحقاق يسمى غلولا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هدايا العمال غلول. ما المراد بالعمال؟ قالوا المراد بالعمال هم الذين يكونون نوابا عن ولي الأمر، الذين هم متوظفون في جهة عامة. كل من كان موظفا حكوميا أو في جهة عامة إذا أهدي هدية لأجل عمله، إما لأجل منصبك أو لأجل عمل عملته هنا، فإن أخذت هذه الهدية فإنها غلول، فإنها غلول، ما يجوز مطلقا أخذ الهدايا، ما يجوز أن تأخذ هدية لأجل عملك لأنك أخذت أجرة عليها. طبعا عندنا هنا أمران، إن لم يكن الشخص يعمل في جهة عامة وإنما في جهة خاصة يجوز له أخذ الهدية ما لم يكن فيها خيانة، أما الجهة العامة سواء كان فيها خيانة أو بدون خيانة حرام. الأمر الثاني إذا كان أهديت له هدية لغير هذا العمل فيجوز إلا أن يكون قاضيا، ولذلك يقول العلماء ولا يقبل القاضي هدية إلا ممن اعتاد أن يهدي له، فالقاضي يشدد عليه أشد لأنه يحكم، فقد يحتاج الناس إليه وحكمه مبني على سلطته التقديرية. الحديث الغلول طويل جدا ولكن نريد أن نمر على الأحاديث بسرعة. سم شيخ. قال رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم في نومه فلا يغسل في الماء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده، اخرجه مسلم. نعم، بدا المصنف رحمه الله تعالى بالحديث الثاني وهو حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث ذكر المصنف هنا أنه من أحاديث الأحكام، وهو الذي عليه الفقهاء أنه من أحاديث الأحكام وليس من أحاديث الأدب. وبناء على ذلك نقول إن ما دل عليه هذا الحديث فهو من باب الوجوب لا من باب الندب، هو من باب الوجوب لا من باب الندب. وسأذكر لكم بعد قليل كيف أن بعض أهل العلم قالوا إنه من باب الآداب. إذن هذا من أحاديث الأحكام فهو من باب الوجوب. قول النبي صلى الله عليه وسلم. أولا نأخذ من هذا الحديث المسألة الأولى أن هذا الحديث عند أهل العلماء محمول على المسألة على الوجوب. المسألة الثانية عندنا أن هذا الحديث يدلنا على حكم وهو وجوب غسل اليد لمن استيقظ من نومه، والفقهاء يقولون إن هذا الحكم حكم تعبدي تعبدي، لأننا لا ندري لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اليد، فإننا لا نعلم يقينا ولا ظنا أن اليد قد وقعت فيها نجاسة. والقاعدة عند أهل العلم أن كل حديث جاء على خلاف القياس وهو التعبدي، أن كل حديث جاء على خلاف القياس فإنه يوقف فيه عند مورد النص ولا يلحق به غيره. واضح معي؟ يوقف به عند موضع النص، مثل ما جاء في العرايا، العرايا على خلاف القياس، فأخذنا أقل ما ورد به النص وهو أقل من 5 أوسق ولم نزد عليها، وخصصناها بالتمر دون العنب وغير ذلك. كذلك هنا فإننا نقول نقف عند مورد النص. انظروا معي ما هو مورد النص، انظروا في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه، إذن لا بد أن يكون نوما، ولا بد أن يكون هذا النوم ناقضا للوضوء، لأن النوم غير الناقض للوضوء لا يسمى استيقاظا. نعم قد يكون ينعس الشخص، أو النوم غير الناقض للوضوء الذي ينظر فيه الهيئة ربما نشير له في غير هذا المحل. إذا لا بد أن يكون نوما ناقضا للوضوء. واضح القيدان؟ أخذناهما من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انظر معي في الحديث، انظر في الحديث. فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أين باتت يده، قالوا نأخذ منها حكما، لأن إعمال العلة والكلام أولى من إهماله، أولى من إهماله. نأخذ منها حكما أن اليد التي يجب غسلها هو اليد المستيقظ من النوم الناقض الوضوء، إذا كان نوم ليل، إذا كان نوم ليل. أما لو نام نوم نهار من بعد الفجر إلى غروب الشمس فلا يجب عليه أن يغسل يديه 3. منين أتينا بهذا؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أين باتت، والبيات إنما يكون في الليل دون النهار. ولذلك يقول فقهاؤنا يجب غسل اليد 3 من نوم ليل ناقض للوضوء. من جبت هذا الكلام؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة، كان أحد مشايخنا عليه رحمة الله توفي، قد يأتيه بعض الناس من ذكرت لنا هذه المسألة سئل فيها بعينها فقال يا شيخ قولهم من نوم ليل تفريقهم بين الليل والنهار لا دليل عليه. فقال هذا الشيخ عليه رحمة الله توفي، قال من أكبر الخطأ أن تنفي الدليل، لا تقول لا دليل عليه، وإنما قل لا أعلم الدليل. ثق أن أحدا من فقهاء المسلمين من المذاهب الأربعة جميعا لا يمكن أن يأتي في حكم في مسألة إلا وبدليل، لكن قد مخالفه يكون عنده دليل أقوى أو يتعارض الدليلان، فنحتاج إلى مرجح خارجي ثالث للترجيح بين هذين الدليلين. إذن احذر من التعبير بماذا؟ لا دليل. قل لا أعلم الدليل، لا أفقه الدليل، ضعف عندي الدليل، لكن لا تقل لا دليل على المسألة، لا تنفي. يعني الشيخ يقول صوتك ضعيف جدا، اعذروني، هذا طبعي منذ القدم، وهذه آفتي ضعف الصوت، ولربما رفعت صوتي فما استطعت أن أتم الحديث اليوم، هكذا خلق الله، فتحملوني يعني تحملا شديدا. اقربوا كانكم ما تسمعون، اقربوا، أو أنا أقرب أقرب اللاقط أكثر. ما زال غير واضح؟ واضح، تحملوا شوي، تحملوا شوي، هكذا طبعا. طيب إذا نرجع لمسألتنا، ماذا كنا نقول؟ نعم، قلنا إنه مسألة أخذ فقهاؤنا رحمة الله عليهم من هذا الحديث قيد النوم الذي ينقض، قيد النوم الذي يجب معه غسل اليد ثلاثا، وهي ثلاثة قيود: يجب أن يكون نوما ناقضا للوضوء، وأن يكون نوم ليل، نوم ليل ناقض للوضوء، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة معنا أن العلة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى التعبد. شف، التعبد، وبناء على كونه تعبدا، فقالوا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحديث، عفوا، هذا الحديث فيه أمران، هل نأتي التعبد نجعلها المسألة بعدها لأنه ينبني عليها الخلاف. هذه المسألة فيها أمر ونهي، انتبه، الحديث هذا فيه أمر ونهي. الأمر بماذا؟ إذا استيقظ أحدكم فليغسل يديه ثلاثا، وقلنا إن الغسل أعملناه وقلنا يجب الغسل وانتهينا منه. النهي الذي في الحديث ما هو؟ فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. إذن فيها أمر ونهي. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فلا بد من إعمال النهي هنا، فلا بد من إعمال النهي. النهي ها هنا ما الفائدة منه؟ الفقهاء يقولون بحثنا فلم نجد نهيا له معنى إلا سلب الطهورية على المشروع. عند فقهائنا يقولون إن النهي هنا لأجل سلب الطهورية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم النائم أو المستيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء أن يغمس يده في الماء لكي لا يسلب الطهورية. ما وجدنا معنى ثاني، فلا بد أن نعمل. النهي لو كان أمرا فقط قال لا اغسل فقط، قال اغسل ولا تغمس حكما. نظرنا للغمس لم نجد أثرا يترتب عليه إلا اللهم سلب الطهورية، وهو الحكم الوضعي. ولذلك قال الفقهاء، أخذ الفقهاء الحديث أن المستيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء إذا غمس يده في إناء فيه ماء قليل وهو ما كان دون القلتين فإنه يسلب الطهورية. ومعنى قولنا إنه يسلب الطهورية يجعل الماء طاهرا ولا يكون طهورا. من أين أتيت بهذا القول؟ قالوا إعمالا للنهي في الحديث، إذ لو لم تثبت هذا الحكم الوضعي وهو فساد الوضوء من هذا الماء فتكون حينئذ جعلت النهي والأمر سواء. لا تغسل يديك، طيب لا يجب عليك الغسل، طيب ما غسل، ولا تغمس، طيب لو غسل يديه بالغمس، إذا ما يعني يصبح، إذا لا بد من إعمال النهي لمعنى. هذا هو المعتمد والمشهور. الرواية الثانية قالوا لا، إن قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، أن الغمس هنا بيان انتهاء وقت الوجوب، وأن ما إن وقت عفوا انتهاء وقت الإباحة، وبعد ذلك يثبت التحريم، يثبت الإثم إذا غمس. وبناء على ذلك فإن المستيقظ من نومه لو أخر غسل يديه ساعة أو ساعتين جاز، إلى حين يفعل يحتاج إلى أحد أمرين: إما أن يغمس يده في إناء أو أن يتوضأ، فحينئذ يجب عليه أن يغسلها ثلاثا. إذن الوقت الذي يصبح فيه الوجوب ضيقا عند إرادة الغمس أو عند ابتداء الوضوء، وما قبل ذلك فيكون فيه الوجوب ماذا؟ موسعا. فلا يجب عليك من حين تستيقظ أن تغسل يديك، يجوز أن تتأخر بعض الشيء. وضحت المسألة؟ إذن هذا على القول الأول وعلى المشهور وعلى الرواية الثانية في المذهب، وهي اختيار الشيخ. الأخير نختم به حديثنا في هذا الحديث، وهو ما المعنى الذي لأجله نهي المرء عن غسل اليد. مسألة المعنى والعلة هذه المسائل الدقيقة، وقد ذكر النووي في بعض كتبه وأظنه كتاب بستان العارفين أنه قال شهرت في بلدنا هذه القصة أن رجلا لما سمع هذا الحديث قال أنا أعلم أين باتت يدي، لما أراد أن ينام ربط يده في سرير السرير الذي أراد أن ينام عليه، فلما استيقظ وجد يده على موضع النجاسة من بدنه على عورته، فهذا تبيان أن الشخص لا يتألى وألا يجترئ على حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما العلة في الأمر هذا والنهي؟ فقهاء المذهب قالوا إنها تعبدية، ولكننا وجدنا أن العلة بعد النظر والبحث لم نجد لها معنى إلا اللهم شيئا واحدا، وهو سلب الطهورية. فنهي المسلم عن وضع يده في الماء لأجل سلب الطهورية جمعا بين الأمر والنهي. وأما على الرواية الثانية التي لا تسلب الطهورية بغمس اليد من المستيقظ من نومه من الليل، فيقول إن العلة في النهي هنا لأنها من باب الأدب، لأن الشيطان يعقد على القفا ويكون في المنخر ويكون كذلك في اليد، فإذا استنثر ثلاثا وغسل يديه ثلاثا وذكر الله عز وجل انحلت العقد مع الوضوء. وهذا يفيدنا في مسألة العلة في قضية غسل اليد هنا. نعم، فضل الشيخ. قال رحمه الله تعالى: عن سلمان رضي الله عنه قال: قيل له: ألم تنبئكم كل شيء حتى القراءة؟ فقال: أجل لقد سمعنا أن نستقبل القبلة بغلط قول بوري، أو أن نستني بكريم، أو أن نستني بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستني بوجيع أو رقم. أخرجه مسلم. كم بقي يا شيخ؟ الآن الساعة فقط؟ طيب، يعني اعذروني سأستعجل الآن في الكلام لأن الوقت على الأقل ننهي عشرة أحاديث اليوم. الحديث الثاني هو حديث سلمان رضي الله عنه أنه قيل له، أي قيل لسلمان: علمكم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة. قوله حتى الخراءة، المراد بالخراءة هي الجلسة للتخلي والتنظف كما قال القاضي عياض. إذن الخراءة المراد بها جلسة قضاء الحاجة، هذه تسمى الخراءة بكسر الخاء وفتح الراء وفتح الهمز. وقوله علمكم كل شيء، هذه من صيغ العموم تشمل كل شيء. فقال سلمان رضي الله عنه: أجل، أي علمنا كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء إما بعمومات أو بخصوص، كما قال أبو ذر رضي الله عنه: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه إلا وقد أنبأنا من خبره علمه من علمه ونسيه من نسيه. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: لقد حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، فبثثت أحدهما وأما الثاني فلو بثثته لقطع هذا الحلقوم، أي من كثرته. وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه يحفظ حفظا شديدا عظيما، وكان رضي الله عنه من قلة الناس الذين يستطيعون الحفظ. معلوم عند أهل الاختصاص من أهل علم النفس والاجتماع أن بعض الناس قد يكون عنده من القدرة على الحفظ الشيء العظيم، حتى أنهم يقولون لا يكاد يوجد في الزمان إلا على 10 أو 12 شخصا يستطيع هذا الحفظ، ولربما كان أبو هريرة منهم. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول. هذا الحديث يدلنا على، أو هذه الجملة تدلنا على أمرين. الأمر الأول فيها بيان صفة الجلسة للتخلي، وأنه يستحب عند قضاء الحاجة أن يجلس، لأنه سئل: هل علمكم حتى الخراءة، أي صفة الجلوس، فيستحب الجلوس. وهذا الجلوس لقضاء الحاجة مستحب حتى في البول ويجوز، ولكنه خلاف الأولى. شوف، هو مستحب ويجوز ولكنه خلاف الأولى أن يبول الرجل قائما. انظر معي، المستحب تركه نوعان ليس نوعا واحدا، فأحيانا يكون ترك المستحب مكروها، وأحيانا يكون ترك المستحب خلاف الأولى وليس بمكروه. كيف نفرق بينهما؟ نقول: إنما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم من السنن فإنه يكون سنة مؤكدة، وكل سنة مؤكدة تركها مكروه. وأما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم غالبا وتركه أحيانا فهو سنة، وتركه جائز لكنه خلاف الأولى، لأن عندنا قاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها، الرسول لا يفعل مكروه البتة، ولك عندنا قاعدة مشهورة جدا أن المكروه يجوز فعله لحاجة، وكل مسألة حكم بكراهتها وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها فإن فعلها لا بد أن يكون لحاجة، وقد بينت الحاجة في كل كركوب النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف نحو ذلك. إذن عرفنا جنسه وأنه يستحب أن تكون إحدى الرجلين وهي رجل اليسرى منصوبة والأخرى يعني جالسا عليها. مما يستدل بهذا الحديث أن هذا الحديث يدل على النهي عن استقبال القبلة لقوله نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول، وهذا النهي محمول عند الفقهاء رحمهم الله تعالى على الفضاء دون البنيان. لماذا؟ قال جمعا بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كهذا الحديث حديث سلمان وحديث أبي أيوب، ويقابلهما حديث ابن عمر رضي الله عنهما حينما قال رقيت على بيت حفصة رضي الله عنها فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا المقدس مستدبرا الكعبة، فدلنا ذلك على أنه ينهى عن استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء دون البنيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في البنيان، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل محرما ولا مكروها. والحديث هذا محمول عندهم على الأحكام، فالنهي على التحريم ليس على الكراهة، النهي بالأحكام ليس بالكراهة. المسألة الثالثة معنا في قوله نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول، أي نهينا عن استقبال القبلة بالبول وبالغائط معا. فلو أن امرأ أراد أن يتبول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولكن يشرق أو يغرب. إذا النهي عن استقبال القبلة واستدبارها شامل للبول والغائط معا، فلا نقول إنه يجوز استدبار القبلة عند البول، نقول لا حرام، فمنهي عن استقبال ولا استدبار معا فيهما معا. قال رضي الله عنه أو أن نستنجي باليمين، أي لا يجوز للمرء أن يستنجي باليمين. وهذا النهي عن الاستنجاء نهي تحريم لكنه لا يترتب عليه فساد المستنجى. فلو أن امرأة استنجى بيمينه نقول أزال النجوى بذلك، شوف أزال النجوى بذلك، ولكنه آثم. نهينا عن الاستنجاء بالروث وعن المحترم، ولا يرفع ذلك الروث وإن كان طاهرا، وإن كان طاهرا لكنه لا يرفع النجاسة، بل لا بد من استجمال آخر. أما الاستنجاء باليمين فإنه يرفع النجاسة، والسبب قالوا لأن المباشر لإزالة النجو هو الماء أو الحجارة وليس باليمين باليد، وإنما النهي عن الواسطة التي حملت ما استجمر به أو استنجي. وأما إذا كان النهي عن ذات المستنجى به فإنه لا يزيل النجاسة فإنها ركس. واضح المسألة الفرق بين الثنتين. طيب المسألة بعدها، طبعا هنا مسألة فائدة فقهية جدا، يعني فقه مشهورة جدا عفوا، وهي قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء باليمين، وفي نفس الوقت نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة عن مس الذكر باليمين. وهنا مسألة مشهورة جدا تتعلق بتعارض الأحكام، وهو قالوا إذا كان الحجر صغيرا فكيف يستنجي الشخص؟ فلا بد إما أن يمس عورته بيمينه أو أنه يمس الحجر بيمينه، فأيهما يقدم على الثاني؟ هذه مسألة فيها قولان، والمعتمد من المذهب أنه يقدم مس الحجر. طيب أيضا في قوله رضي الله عنه أو أن نستنجي بأقل من ثلاث، وهذا يدلنا على أن الاستجمار بالحجارة ونحوها لا يجزئ فيه أقل من ثلاث مساحات موقيات ولو أنقت المحل. شوف ولو أنقت المحل فإنها لا تجزئ، بل لا بد من الاتيان بالثلاث، لأنه نهينا عن أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، نهينا عن الاستنجاء بأقل من ثلاث. قال أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. الرجيع المراد بالرجيع هي العذرة، فإن كانت العذرة من غير مأكول اللحم غير آدمي أو من آدمي فإنها نجسة، إن كانت العذرة من آدمي أو من غير مأكول اللحم فإنها نجسة، وإن كانت العذرة من مأكول اللحم فإنها طاهرة، وكلا الأمرين منهي عن الاستجمار بها. الرجيع يعني مثل دمن الإبل، دمن الإبل مثلا أو روث البقر، هذا لا يجوز الاستجمار به مع أنه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الصلاة في معاطن الإبل ومرابض الغنم، عفوا أبيح الصلاة في مرابض الغنم ونهينا عن الصلاة في معاطن الإبل. طيب هذا النهي عن الصلاة عن استجمار أو استنجاب الرجيء. لو أن امرأ استجمر به فهل يجزئه ذلك أم لا؟ مشهور المذهب أنه لا يجزئه، لأن القاعدة عندهم أن الأصل أن النهي يقتضي الفساد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار به أي بعينه، بخلاف النهي عن الاستجمار باليد، فليست اليد هي التي باشرت، وإنما هي حاملة كالإناء في الماء. الوضوء من الماء المغصوب ما يصح، لكن الوضوء من الإناء المغصوب يصح لأنه واسطة. هذا مشهور مذهب. والرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين أنه يصح. لماذا؟ قال لأن إزالة النجاسة من أفعال التروك التي لا تشترط لها نية، لا تشترط لها نية ولا يشترط لها صفة غير التطهير، المقصود إزالة. فإذا زالت من غير نية زالت، فكذلك إذا زالت بمحرم يزيل كالرجيء أو العظم. العظم المراد به عظم الطاهر. طبعا العلة في النهي عن ذلك لأن العظم، لأن الرجيء هو طعام دواب الجن، والعظم هو طعام الجن نفسهم. أيضا من هذا الحديث عندي مسألة نختم بها، استدل بهذا الحديث على أنه يجوز الاستجمار بغير الحجارة مما يوقي، يجب أن يكون مما يوقي، مما يكون طاهرا موقيا، طاهرا غير نجس، موقيا أن يطهر المحل. فشيء ناعم جدا مثل هذا الكرتون ومثل الصفوان هذا ليس بموقن، فلا يجوز الاستجمار به لأنه ليس موقيا، وهذا واضح من دلالة المعنى. أنا أسأل الآن، من أين أخذنا أنه يجوز الاستجمار بالحجارة من هذا الحديث؟ تأمل قبل أن أجيب. سأجيب أنا باختصار الوقت. أخذنا ذلك من آخر جملة في الحديث، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. عندما نهينا عن الاستجمار بهذين الطاهرين فقط، دلنا على أن الأصل في غيرهما من الطاهرات الموقية الجواز، إذ لو لم يأتنا إلا الحديث أنه لا يستجمر إلا بالحجارة، ليس هذا واضح من صيغ الحصر لأنها استثناء بعد نهي، لكن بعد نفي، لكن لو يأتنا استجمروا بالحجارة لحديث صلى الله عليه وسلم عندما قال: أو أن نستنجي لأقل من ثلاث أحجار، لقيل إن هذا الوصف إعماله مهم، فلا بد أن يكون حجارة. لكن لما جاءت الجملة الثانية دلنا على العموم. المسألة الأخيرة أختم بها: ما الفرق بين الاستنجاء والاستجمار؟ أما الاستنجاء فهو إزالة النجوي أي خارج من السبيلين بالماء، وقلت بالماء لأن غيره من الماء إعانة لا يقوم مقامه. الأمر الثاني الاستجمار هو إزالة حكم الخارج من السبيلين بالحجارة ونحوها، والمراد بنحوها كل طاهر مباح موقن. واضح المسألة؟ إذن عرفنا الفرق بينهم. إذن نأخذ من هذا التعريف أن الاستنجاء بالماء وأن الاستجمار بغيره. الفرق الثاني بينهما بناء على التعريف أن الاستنجاء بالماء إزالة للنجو كاملا لا يبقى منه شيء، وأما الاستجمار فهو إزالة بالحكم، قطعا سيبقى شيء على المحل قبولا كان أو دبرا قطعا، ولذلك قلنا هو إزالة للحكم، قطعا سيبقى، قطعا لا شك فيه. الأمر الثالث أن الماء المقصود به الإسالة، الاستنجاء الإسالة، بحيث يسيل المرء الماء على المحل، هذا هو الإسالة كالغسل، وحده الواجب حتى يعود المحل ماذا؟ خشنا كما كان، خشنا يعني تذهب البول الذي عليه والعظمة عليه حتى يعود خشنا، حتى يعود خشنا. ولا يلزم الدلك، بعض الناس يظن الدلك هو امرار اليد، لا يلزم ذلك إلا يحتاج إليه، فإن كان محل يعني يعود خشنا كما كان إلا بذلك فلا بد من ذلك. هذا في إيش؟ في إيش؟ في الاستنجاء بالماء. أما الاستجمار بالحجارة فحده ماذا؟ حتى لا يبقى في المحل شيء يمكن إزالته بالمستجمر به، قطعا سيبقى شيء، قطعا قد يبقى بعض البول الذي لا يزول بالحجارة، قطعا قد يبقى بعض العذرة التي لا تزول بالمنديل أو بالتراب، هذا معفو عنه إذا قلنا هو حكم إزالة حكم الخارج. إذن يستجمر لحد يختلف عن الاستجمار الحد الذي يستجمر له، واضح مسألة؟ قال مهمة لنا. الأمر الثالث أن الاستجمار لما كان إزالة للحكم فإن النجاسة إذا جاوزت المحل المعتاد، يتعدد المحل المعتاد للنجاسة البول والعذرة، فإنها لا يجزئ فيها الاستجمار بل لا بد من الماء، لأن الاستنجاء جاء على خلاف القياس ونريده مورده ولا نزيد عليه. الأمر الأخير والمسألة أريد أن أختم بها، أيهما أفضل الاستنجاء أم الاستجمار؟ الفقهاء يقولون الأفضل أن يبدأ بالحجارة وهو الاستجمار ثم يتبعه الماء، لأن الله عز وجل أثنى على أهل قباء قال فيه الناس يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين، فلما سئلوا قالوا إن ذكروا أنهم كانوا يستجمرون ثم يستنجون، ثم يليه في الأفضلية الماء لأنه أكمل طهارة، ثم يليه ماذا؟ الاستجمار. قالوا وأما أن يبدأ بالماء ثم يستجمر بعد ذلك فمكروه، مكروه. انتبه، محل الكراهة ما هي؟ محل الكراهة فيما إذا كان سيبقى شيء من النجاسة بعد الماء، وأما إن استنجى استنجاء كليا فالحقيقة ليس بالمستجمر وإنما يأتي بالمنديل من باب التنشيف، هذا ليس استجمار. واضح؟ ايش معنى لما يقول لك استجمار؟ معناه أنه بقي شيء، بمعنى الذي منع منه العلماء أن تغسل بعض المحل بالماء والباقي تمسحه بالحجارة، يقول هذا مكروه لأن الماء ينشر النجاسة. لكن لو غسلت المحل كاملا بالماء ثم أتيت بالمنديل وحده تنشيف العضو هذا ليس مكروه، بل هو مستحب من باب تنشيف العضو. انتبه الفرق، لأني وجدت بعض الضعفة ممن يقرأون الطلاب يقول هذا من الذي نص الفقهاء على كراهته والمنع منه، لا ليس كذلك، فافهم مراد الفقهاء. وهذا بيان أن الذي يأخذ من الكتب ولا يأخذ من الأشياخ يأتي بعجائب الأمور، بعجائب الأمور. والشيخ محمد العثيمين يقول هممت أن أكتب كتابا في عجائب هؤلاء الذين يأخذون الكتب فيفهمون الكلام عن غير وجه، فيقول فتركتها لله لكي لا يشتهر هذا الأمر. الأمر الأخير، هل المرء يستحب له أن يستجمر مع وجود الماء؟ ما رأيكم؟ هل يستحب المرء أن يستجمر مع وجود الماء؟ نقول نعم. أحيانا نقول الاستجمار أفضل من الاستنجاء بالماء، كما جاء أن ابن عمر وطلحة وغيره نهوا الناس، ليس نهيا تحريم وإنما نهي كراهة، أن يستنجوا بالماء وأمروا أن يستجمروا بالحجارة يسمون الرجال. قالوا لأن الناس لما كثر عندهم الماء في عهد الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ظن بعض الناس أن الاستجمار ليس بمشروع إلا عند قلة الماء فتركوا الاستجمار، فنهاهم الصحابة عن ذلك وأمروهم بالاستجمار مع وجود الماء لبيان بقاء هذا الحكم. ولأننا نرى من بعض الناس من يظن أن الاستجمار لا يزيل النجاسة من كثرة مباشرة الماء، وذلك يقول المسلم كما قضى الصحابة احرص على أنك في بعض الأحيان تستجمر مع وجود الماء لكي يعني يعلم أن هذا الحكم باقي، ولذلك فإن ترك السنة من السنة في أربعة مواضع من هذا الموضع إذا ظن أن الفعل الثاني غير مشروع. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه وكتابه صحبه قال قيل له توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بالماء فأكثر منه على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فتفرق واستنشق من كف واحد، ففعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فغسل يديه إلى الجفتين مرتين مرتين، ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وألقى، ثم غمس بسدادتين وإبهامين في الإناء فمسح رجلين ظاهرهما وباطنهما، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، نأخذ منه عددا من المسائل بحسب الوقت الذي يسمح به الوقت. في قوله رضي الله عنه: دعا لنا توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صف لنا فعلا، لأن الوضوء هنا هو الفعل. قال: فدعا بإناء فأتفأ منه على يديه. هذه الجملة نأخذ منها حكمين. الحكم الأول أنه يجوز الوضوء من الإناء، يجوز الوضوء من الإناء، وأنه يستحب أن يكون الماء قليلا، لأن الإناء لا يأخذ الماء الكثير، لأن الذي يستطيع أن يحمله فيكفأ على يديه يدل على أن الإناء قليل، يستحب الإقلال من ماء الوضوء. قال: فأكفأ منه على يديه فغسلهما ثلاثا، هذا يدلنا على استحباب غسل يديه ثلاثا، وأن يكون أول غسل لهما من غير غمس، ولو كان من غير مقلوب، من غير مستيقظ من النوم، لأن اليدين قد يكون فيهما أذى وإن كان ليس بالطهورية، لكنه قد يغير لون الماء. قال: ثم أدخل يديه في الإناء فاستخرجهما، أي حملهما وفيه من ماء، فتمضمض واستنشق من كف واحد. هنا قوله فتمضمض واستنشق من كف واحد يدلنا على استحباب أن تكون المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لم يجئ حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفصل بين المضمضة والاستنشاق، أي أن تأخذ ماء للمضمضة وأن تأخذ ماء آخر للاستنشاق. والمضمضة والاستنشاق واجبان، والله عز وجل أوجبهما في كتابه حينما قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لأن القاعدة عند فقهائنا أن تجويف الفم والأنف من الوجه، فحيث وجب غسل الوجه فيجب المضمضة والاستنشاق، وأما الاستنثار فليس بواجب وإنما هو سنة. الاستنثار هو إخراج الماء سنة وليس بواجب. وصفة الاستنشاق والاستنثار له صفتان: صفة إجزاء وكمال على سبيل الجملة. فصفة أو نذكره من نعم صفة الكمال في المضمضة أن يأتي بثلاثة أفعال: إدخال الماء وتحريكه ومجه. وصفة الإجزاء فيه أن يأتي بفعلين فقط. وأما الاستنشاق فصفة الإجزاء فيه إيصال الماء إلى أنفه بأي صفة، ولو أن يبل يديه أو مدينة فيضعهما في أنفه كما جاء من حديث مجاهد. وأما صفة الإجزاء أو أما صفة الكمال فهو أن يدخل الماء إلى أنفه وأن يستنشقه ثم يستنثره بعد ذلك بيده اليسرى. إذن للمضمضة صفة كمال وإجزاء والاستنشاق مثل ذلك. قال: ثم أدخل يديه في الإناء فاستخرجهما فغسل وجهه ثلاثا. يعني هذا الحديث حديث يحتاج إلى شرح طويل، لعل نقف هنا. المغرب ما في شيء، باقي عشر، ما أذن. طيب أجل عليه. نعم. قال: ثم غسل وجهه ثلاثا، وهذا واجب، غسل وجهه ثلاثا واجب. ويهمنا هنا معرفة حد الوجه، لأن حد الوجه مهم، وهو من منابة الشعر طولا إلى من حدر من اللحين، ومن الأذن إلى الأذن. وقول الفقهاء من الأذن إلى الأذن يدلنا على ماذا؟ على أن العارضين والبياض الذي يكون بين العارضين وبين الأذن من الوجه، فيجب استيعاب هذا المحل كاملا بالغسل. وقوله فغسل يدلنا على أنه لا بد من الإسالة، لأن درجات الغسل كما تعلمون أربع: أولها المسح، ثم النضح وهو غبر المحل بالماء دون انفصال، والثالث الغسل وهو تعميم المحل بالماء مع انفصاله، وهذا هو الواجب هنا. فالواجب في الوجه هو الغسل، وهو أن يعمم المحل بالماء وأن ينفصل الماء ويتقاطع مع آخر قطر الماء. والرابع هو الدلك، وهو إمرار اليد ونحوها على المحل مع غسله. إذن يجب الغسل ولا يجزئ مجرد مسح الوجه. قال: ثم أدخل يديه في الإناء فاستخرجهما فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين. قوله غسل يديه إلى المرفقين هنا إلى بمعنى مع، لما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل يديه وأدار يديه على مرفقه. والغالب في الحد أن يكون غير داخل في المحدود، فما بعد إلى ليس داخل فيما قبلها إلا في موضعين: وأيديكم إلى المرافق، وقوله عز وجل وأرجلكم إلى الكعبين. فيجب غسل الكعبين ويجب غسل المرفقين. والدليل على أن إلى هنا بمعنى مع الأحاديث التي وردت في الباب، وإلا فالأصل أن كل حد لا يدخل في المحدود، هذا هو الأصل، إلا إذا كانت إلى بمعنى مع، ولا نكتشف ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل آخر. وهذا هو تقرير المذهب، لأن بعض علماء المذهب كما قال الجبر وغيرهم كلام ويفصلون فيقولون إن الحد له حالتان، فإن كان حدا من شيء من جنس واحد فيكون ما بعد إلى داخل فيما قبلها، ما بعد إلى وحتى داخل فيما قبلها كاليد والمرفق متصلة بها. وإن كان الحد ليس من جنس المحدود، حينما أقول بيتي إلى الشارع فلا يكون الحد داخلا في المحدود، فالشارع ليس من بيتي. وهكذا. قال: فاستخرجهما فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر. مسح الرأس، الباء هنا للإلصاق، ولا يعرف في لسان العرب أن تكون الباء للتبعيض، ما يعرف في لسان العرب، أنكر عدد من علماء اللغة. وهذا يدل على أنه يجب أن تلصق اليد على الرأس، وبناء على ذلك قال الفقهاء رحمه الله تعالى: يجب مسح الرأس جميعا، يجب مسح الرأس جميعا، لأن الباء للإلصاق. عرفنا الدليل الباء. طيب، الرأس ما حده؟ قالوا: كل ما لم يكن وجها فإنه من الرأس. وبناء على ذلك فالصدغان من الرأس حكي إجماع عليه، والقفا من الرأس، وأما الرقبة فليست من الرأس، هذا كله يسمى رأسا. وعندنا قاعدة عند الفقهاء أنهم استقرأوا النصوص فقالوا إن المغسولات يستحب تكرارها في الوضوء، وأما الممسوحات كالرأس والجبيرة والخفين فإنما يمسح مرة واحدة. إذن الرأس لا يكرر فيه ماذا؟ لا يكرر المسح، وإنما تكون مرة واحدة. انظر الحل. قال: فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر. كيف تقول أنها مرة واحدة وأقبل بيديه وأدبر؟ نقول: نعم، لأن إقباله بيديه مسح لظاهر شعره، وإدباره بيديه مسح لباطن شعره، فيكون بمثابة التخليل للحية. وكان بدنا نتكلم عن اللحية وتخليلها في مسح الوجه، لكن ليس هذا. إذن هذا ما يتعلق بالمسح وعرفنا. إذن المسح لظاهر الشعر ولباطنه حينئذ، والواجب إنما هو مرار مرة واحدة، فيمر مرة واحدة فيكون بذلك قد مسح رأسه، قد مسح رأسه. طيب، قوله فأقبل بيديه وأدبر، ما صفتها؟ الأصح منها ما جاء من حديث عبد الله أنه بدأ بمقدم رأسه، فيستحب أن يبدأ بمقدم رأسه، فيكون أقبل وأدبر من الألفاظ التي ساقتها العرب، والأصل فيه أنه أدبر وأقبل، لأنه بدأ بيديه إلى دبر رأسه ثم أقبل، فهو أدبر وأقبل، فهي من الألفاظ التي تأتي بهذه الهيئة دائما، أقبل بيديه وأدبر، وإن بدأ بالإدبار قبل الإقبال. وقال بعض أهل العلم إن كان هو غير المعتمد أنه أقبل بيديه وأدبر أن يبدأ بمؤخر رأسه إلى أول رأس ثم يعود، وقيل أنه يبدأ بمنتصف رأسه فيقبل ثم يدبر إلى الرأس ثم يرجع مرة أخرى إلى الرأس، ولكن المعتمد الأول للحديث وهو الذي أخذ الخبر. المسألة الأخيرة في هذه الجملة مسألة المسترسل، مسألة المسترسل. انظر القاعدة فيها المشهور عند الفقهاء أن المغسولات يجب غسل المسترسل، وأما الممسوحات فلا يجب مسحه. وهذه قد أرجع لها الدرس القادم، ذكروني بسؤال لأن الوقت انتهى. قال: ثم طبعاً هنا لم يذكر الأذنين، لأن الأذنين من الرأس كما قال صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس. وهل يستحب أخذ ماء جديد للأذنين؟ الفقهاء يقول: نعم يستحب، لأنه ثبت أن ابن عمر رضي الله عنه أخذ ماء جديدا لأذنيه. وابن عمر من أشد الناس متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، من أشد الناس، وذلك غالبا ما يكون قد فعلها إلا عن رؤيها. وأنت تعلم من ابن عمر في في حرصه على أن ينظر لدقائق عليه الصلاة والسلام، وقد حكى وضوءه عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه في الغالب ما تعمد ذلك إلا لسنة الرآحة، ولم يعلم يعني خلاف غير هذا عن الصحابة في هذه المسألة. وأما حديث الأذنان من الرأس فإنما يدل على وجوب مسحهما مع الرأس، ولا يدلان على أن يكون أن واحد. قال: ثم غمس بسببتيه وبهاميه في الأناء فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما. قال: دلنا على حديث ابن عمر ذكرت لكم قبل قليل وهو الصحيح، وإن كانت هذه اللفظة ليست في الصحيح، المصنف لا أدري من أتى بها هذه اللفظة، ثم غمس بسببتيه وبهاميه في الأناء فمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، ليست في الصحيحين بل ليست في عند أهل السنة، وتحتاج إلى مراجعة من أين أتى بها المصنف، لكن العمدة عند الفقهاء فعل ابن عمر. قال: ثم غسل رجليه الى الكعبين وقال: هكذا كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. نكون بذلك قد انتهينا من الحديث الرابع، ولعل غدا ناخذ باقي الاحاديث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.